نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الله فنواصل طيبا ولن واذا وكي ولا مكي ولا الجحود وحتى. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنواصل عشر أربعين أن ولن وكي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا الجحود وحتى. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى النواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا الجحود وحتى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا الجحود وحتى.